بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة بهذا الشريط لهي استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله. ورؤيا الأنبياء وحي، لأن شوف إسماعيل قال له إيه عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام بيقول إيه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، تأليفا له يتشاور مع الأمر. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني أكفأه على جبينه على جبهته عشان يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا، دي بقى الحكمة، احفظها جيدا، إن هذا لهو البلاء المبين. يعني ده كان اختبار بس، كل ما في الأمر بنختبرك نشوف أنت هتطيع الملك الحق ولا لا. فالحمد لله أنت إيه نجحت في هذا الاختبار يا إبراهيم، وفديناه إيه بذبح عظيم. سيدنا هود عليه السلام، نوح عليه السلام، قصص كثيرة جدا تجد الرسل موقفهم كده التسليم، قاعد يدعي قوم 950 سنة لحد ما ربنا قال له خلاص، انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع، انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم ايه مغرقون. معقول واحد مثلا في الصحراء الغربية، واحد ناحية ليبيا، ناحية ليبيا بالضبط كده، قاعد في الصحراء دي جايبني مركب ضخمة جدا، هيروح بيها فين؟ مركب في صحراء هتروح بالمركب دي فين؟ مركب ضخمة ما تقدرش تجراها لا انت ولا الف واحد. وبعدين المرحلة هتعمل بيها ايه؟ لكن ربنا قال له اعمل مركب، هعمل مركب. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ايه عذاب مقيم. فالتم التسليم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التسليم لأمر الله عز وجل. يبقى انت اساسا لا يثبت لك اسلام الا ان كنت مؤمنا بان الله عز وجل هو الحكيم. ادم هو الحكيم، ما تقولش ايه الحكم، الحكمة ان انت تبتلى تختبر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى نفسه في مسألة القبلة قال كده، الامثلة كثيرة جدا في القرآن، وجه الناس الى بيت النضر وبعدين راح مدورهم وخلاهم 180 درجة، مش بيت المقدس ناحية الشام والمدينة في النص ومكة في الجنوب والشام في الشمال، بيت المقدس بدل ما يكونوا بصوا للشمال بقوا بصوا للجنوب، يعني 180 درجة. 180 درجة ليه؟ طب هو ما كانش قادر سبحانه، ده ناس ده في ناس من اللي اسلموا ارتدوا خرجوا من الاسلام. يبقى ليه ربنا عمل كده؟ ما كان ممكن يوجههم الى الكعبه اساسا من الاول، ليه يوجههم كده الاول بعدين يجيبهم كده؟ هو سبحانه جل شانه شرح لك هذا الامر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سؤال سفيه، لان انت اساسا انت دلوقتي بتحترم الجهه دي بالذات ليه؟ اللي هي جهه الكعبه، عشان ربك سبحانه وتعالى اللي امرك بيه. لكن لو امرك انك انت تتوجه للجهه دي وتستدبر الكعبه في صلاتك برضه ولا حاجه، لان دي اشياء عقلا لا يستقل العقل بادراكها، ولكن الشرع هو الذي وقفنا على ان استقبال هذه الجهه بالذات لا تصح الصلاه بدونه، لازم تستقبل الجهة دي بالذات. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، احفظ بقى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. حافظ الكلام؟ آه. يبقى ربنا وديهنا البيت المقدس الأول، وبعدين دورنا 180 درجة نستقبل الكعبة عشان إيه؟ إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة، آية في ناس ارتدت، إلا على الذين هدى الله. مين دول الذين هدى الله؟ في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وغيره أن الناس كانوا يصلون بمسجد قباء، وكانوا ركوعا راكعين، فأتاهم آت فقال: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. راح الناس وهم راكعين، حتى ما انتظرش ان هو يقول سمع الله لمن حمده، او يقول لك طب نكمل الصلاه دي وخلاص بعدين نشوف ايه القصه دي. استمروا هم راكعين 180 درجه استقبلوا البيت الحرام. طبعا الامام بقى في المؤخره وهو راكع، طلع لحد ما في المقدمه من غير نقاش ولا جدل ولا اي حاجه ابدا. مين اللي تساءل بس؟ مين اللي قال؟ السفهاء، سيقول السفهاء. لكن انت لابس كده ليه؟ وملبس مراتك كده ليه؟ وما تسلمش على النساء ليه؟ طب ما تسمعش فريد الأطرش ليه؟ صوته جميل، ايوه صوته جميل ما قلناش حاجه. والكمان ده والموسيقى الخفيفه دي، ايوه كنا بننام عليها كمان، شغلها كده والواحد شغلها كده يروح نايم. لكن الحاجات دي كلها انا ما كنت بعملها ما بقتش اعملها، لان لقيت ايه؟ لقيت ان هي محرمه. لا لا بقى، انت يا عم الشيخ انت راجل سني وهتبوظ الدنيا وهتحرم الميه وتقول ان فيها كلور زي ما حرمت الخيار والباذنجان الابيض والحاجات دي كلها، وانت كده كذاب والحاجات دي مش محرمه ولا حاجه. طب يا عمي خليك معايا واحده واحده، انا علي ان انا اثبت لك الكلام ده. هو انت كنت عالم ولا اله؟ انا مش عالم ولا حاجه، لكن ادي القران اهو. وانت ايش فهمك ان معنى الآية كذا؟ ولا حاجة. تثق في الإمام الشافعي، تثق في الإمام أبو حنيفة، تثق في القرطبي، في ابن كثير، تعال نشوف كلامهم بيقول إيه، أنا مش هجيب حاجة عندي خالص. تثق في الأئمة الأربعة بتوعك ولا بلاش الأئمة الأربعة؟ هقول لك الكتب الصفراء. الكتب الصفراء يعني إيه؟ أول ما أقول لك كلمة الكتب الصفراء دي يتبادر إلى الذهن من الكتب الإيه المعفنة اللي ليها ريحة دي، واللي فيها العتة كانت من أوراقها وتمسك الورقة تتحول إلى بودرة وما إلى ذلك. يعني إيه الكتب دي؟ كتب ناس مهتدين كل إن ورقها إدم، لكن الحق نفسه عمره ما يتغير ولا يتبدل. وبعدين أنت حافظ كويس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني كل الكتب الصفاء القديمة دي كل الناس كانوا مجتمعين على ضلالة، لكن الأمريكان هم اللي يقولك بالحق دلوقتي. الكتب الورق لميع مصقول وفي صور ملونة وامرأة جميلة لابسة البكيني وواحد تاني لابس القبعة بتاعت الكاوبوي وماسك السيجارة المارلبور وراكب الفرس، هي دي الحاجات الجميلة. لكن الكتب التانية دي الكتب الايه القديم، الكتب الصفرة. لكن انت دلوقتي قلت لي ان الكلام ده انت كذاب، ده الكلام ده مش من عند ربنا. قلت لك لا، هذا قول، هذا قول الله عز وجل، او هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبقى انت ما انتش فاهم معناه يا عم الشيخ. طبعا خلاص اجيب لك كلام العلماء اللي فيه معناه وخلاص ونريح نفسنا. لكن اصل القلوب هي نفسها القلوب تحولت، ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. انت وجهتك اساسا واحد وجهته ولاها ايه؟ يمم شطر الله عز وجل. والتاني قال لك لا دي حاجات بقى، كل ده كلام قديم، الحاجات القديمه دي بقى سيبك منها، احنا عايزين الحضاره. زي ما هو بيعمل معايا بالضبط انا هعمل معاه. اقول له طب قول لي والله يعني ايه كلمه حضاره دي؟ يعني ايه الحضاره؟ كلمه ملهاش مدلول. تقدم علمي كذب كذب. نحن في ذيل الامم، احنا اكثر الناس تخلفا. البدل اللي في شبه الجزيره تقدموا عنه، فاحنا في ذيل الامم ومفيش فين العلم. وبعدين لو في علم ايه العلاقه بين العلم وبين ان انا لما يجي وقت الصلاه اصلي؟ ايه العلاقه بين الاثنين؟ ولا المفروض ان انا كل ما اكتشف حقائق علمية اكفر بربنا؟ كل ما اكتشف اكفر زيادة، كل ما اكتشف اكفر زيادة. ازاي ازاي ده هذا معاكس تماما لسنة الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وانت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى العلوم دي كلها دي أسرار، هو الذي أودعها في كونه، وهو الذي خلق الطبيعة وخلق الإنسان وخلق كل ما في السماوات وما في الأرض. هو كله أطلعك على شيء من هذه القانون، من هذه القوانين أو سنة من هذه السنن. حتى تتطور عزوز تعلي راسك لفوق كده وتقول أنا ربكم الأعلى، ما ينفعش، مش هيسيبك، مش هيسيبك. لكن طبيعة مش شكمه الفساد كثيرة هو، ومع ذلك سيبنا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى، شوف إن الله يمهل للظالم. الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. وربنا سبحانه وتعالى نصر نبيه عليه الصلاة والسلام. شوف غزوة بدر دي كان بعد قد ايه، كان بعد الهجرة بقد ايه، سنتين، مش في السنة الثانية من الهجرة، وقعد في مكة كان 13 سنة. ربنا سبحانه وتعالى امكن نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، امكنه من اعدائه فقتل رؤوسهم بعد 15 سنة من البعثة فقط، مع انه هو سبحانه وتعالى خلى نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. فدي حكمته، هو يفعل ما يشاء. امتى يأتي امتى يأتي العذاب او امتى يأتي الانتقام؟ نسأل الله السلام. ده بالعكس، ده انت كل ما تلاقي من الناس، كل ما تلاقي ناس منحرفين عن منهج الله ومع ذلك ربنا عمال يزودهم علوا في الارض، تعرف ان ربنا شاء بهؤلاء القوم شرا ويمكر بهم. شو بيقول كده سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. عمالين نخنق عليهم ونزنق عليهم، يوم يمكن يقول جربنا الشرق وجربنا الغرب وجربنا كل حاجه، نجرب بقى الرجوع الى الله عز وجل لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، باظت خلاص، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد بقى يا عم، خلاص، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أختم كلامي بحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله شفاة عراة غرلا. حفاة عراة دي معروفة، غرلة جمع أغرل، والأغرل هو إيه؟ غير المختوم، يعني مش متخريم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمته، ده محل الشاهد من الحديث، سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. إمتى الكلام بيحصل؟ لأن عارفين ربنا سبحانه وتعالى يوقف الناس في موقف في يوم كان مقداره إيه؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة دي الشمس دانية من الرؤوس، شوف حديث المقداد بن الأسد في صحيح مسلم ان الشمس تبدو من الرؤوس حتى تصل على مسافة ميل ميل. وبهنم برضو حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام عليه 70,000 ملك يجرونها يجرونها. فشوف الحر بيبقى شكله عامل ازاي. وبعدين لما يأذن رب العزة تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم عليه، حين يأذن رب العزة تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم ليتجه إلى الحوض، تقوم أمته وراءه عليه الصلاة والسلام. ما هم كانوا متبعينه في الدنيا، لا شافوه بينه وبين 400 سنة. لكن تسأله أنت ماسك العود حط في جيبك وبتعمل بيه كده ليه؟ يقول لك عشان النبي عليه السلام قال. طب ولحيتك دي المقاشه اللي انت حاطها في وشك دي ليه؟ يا عم الشيخ دي مش مقاشه. والوساخه يا عم الشيخ دي مش وساخه. هو النبي عليه السلام كان ما كانش نضيف؟ حد يقول كده؟ ده النبي عليه السلام هو اللي امر بهذا. ده زهد في الشرع، والناس كانوا لحد وقت قريب ملتزمين بالتعاليم دي. يعني انت لما تشوف من سنه 30 للنهارده سنه 90 95 65 سنه، لكن 65 سنه دول الخسائر اللي خسرها العالم الاسلامي كثيره جدا بالنسبه للدين. تغيرات جذريه حصلت في المسلمين وفي المجتمعات الاسلاميه، تغيرات يعني حاجه مهوله جدا، تغيرات عظيمه وكبيره جدا في فتره وجيزه جدا. يا عم الشيخ طب انت كذا، اصل النبي. طب وبرضه من هل من الذوق والاخلاق ان الست تمدي لك ايدها عشان انت تسلم عليها؟ تقول لها معلش سامحيني انا ما اقدرش اسلم عليك عشان الشرع نهاني عن كده. الله، طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي قال لي كده، ما هو هو اللي قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحب له. اعمل ايه في دي بس؟ استحي منها ولا استحي من الله عز وجل؟ اكيد النبي عليه الصلاه والسلام مش جايب الكلام ده من عنده، فانت حقك تعذرني وهي كمان تعذرني، بل انتوا الاثنين مطالبين باللي انا مطالب بيه. هو الشرع ده بتاعنا لوحدي؟ ده بتاعي وبتاعك وبتاع الكل، انا ملزم بيه وانت ملزم بيه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني دي قضية فردية، انت هتيجي لوحدك يوم القيامة. وكلهم آتيه يوم، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فانت بس عايز مني ايه؟ عايزني دلوقتي ان انا عشان ما ازعلش الناس ازعل رب الناس سبحانه وتعالى؟ وساعة ما اجي اكلمك التخلف بقى والارهاب والتطرف وعصر الجمال والمعيز والخيمة واللبن ويقعد والجنيه الجبس، يقعد يجيب لك شوية كلام كده عبارة واحد سكران واحد بيهدي اي حاجة، لكن حاد عن الطريق القويم في المناقشة. ومع ذلك يمكنك ان كنت من اهل الحق ان تبطل كل هذه المزاعم. شوف ابراهيم عليه السلام لما نظر النمرود، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. تحيي وتميت؟ ازاي؟ راح جايب اثنين طير دماغ واحد ادي موت، والتاني قال له يلا انت امشي احييت. هو ده المقصود؟ هو ده معنى الكلام اللي بيقول عليه سيدنا ابراهيم عليه السلام؟ لكن تقدر تقول لراجل واقف كده موت يقع ميت من غير سبب؟ لكن ممكن بعض الكلام ينطلي على الرعاع اللي ما تفهموش، ضعاف الفهم. فابراهيم عليه السلام قال طب خلاص ياكل من دي. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. طلعها من هنا، ربنا طلعها من هنا، طلعها انت من هنا. فبهت الذي كفر. يعني ممكن حاجه تنطلي على بعض الناس ما يقدرش يفهم كويس ويلغفنوه، يقول لك اصل ده عايز الحكم، ده مش عارف عايز، لا طب خلاص بلاش كل، يبقى الناس دول منحرفين، هناخدهم كلهم ونحطهم في معتقلات، وادي النطرون وادي الجديد ومش عارف القلعه وايه وايه وايه والكلام ده كله. لكن السؤال اللي ينبغي ان يبقى في ذهنك دائما، طب يا جماعه وبعد ما نحط دول كلهم في المعتقلات ونقتلهم لان دول ناس مجرمين فعلا ارهبوا المجتمع وبوظوه، احنا بقى مش هنطبق الشريعه ولا ايه يا اخوانا؟ مش هنطبق بقى قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ خلاص الرزق روح ب60 داهيه، لكن احنا مش هنطبق الشرع ولا ايه بالظبط؟ ها؟ يبقى ايه الموضوع؟ لازم دي حاجات تحط ايدك عليها ما تفرقكش ابدا. لان القرآن ده انت مسؤول عنه. وبعدين تزيين المزينين، لا، المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى بث فينا عقولا. احنا مش مجموعة من الغنم، الراعي يجيب لهم تبن يتعلفوا تبن، يجيب لهم برسيم يتعلفوا برسيم، يجيب لهم مش عارف، لا، يعلفونا زي ما هم عايزين، لا، انت انسان عاقل، لازم تغربل الحاجات دي، ولازم تنظر الى التاريخ الماضي كيف انهم ذبحوا اناسا برضو بترويج مثل هذا الكلام عن طريق وسائل الاعلام وغيرها. وبعدين لما جم اختلفوا مع بعض كشفوا بعض، قال لك دي كلها كانت تمثيليات. مين اللي قال الكلام ده؟ مش كتاب الصامتون يتكلمون؟ حد فيكم قرأ الكتاب ده؟ مين اللي عمله؟ اعضاء مجلس القيادة، عبد اللطيف البغدادي وزكريا محي الدين وحسن ابراهيم، هم اللي عملوا كتاب الصامتون يتكلمون. قال لك ان بتاعت اسكندرية ومش عارف ايه والمنشية ومش المنشية، كل دي كانت تمثيليات لضرب الناس دول. انا مش لا انا لا من اخوان ولا من اي طائفة من الطائف دي، لكن الانصاف، الانصاف. مش ربنا قال انت بتصلي ليه؟ لان الله عز وجل قال اقيم الصلاة. طيب ما بتشربش خمرة ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك هو الذي قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ان تصيبوا قوما بجهالة. لكن سيبك من الحاجات دي كلها، الناس دي كلهم راحوا في داهية، انت موقفك فين؟ يعني افرض انك انت لقيت بعد ما كلمت الكلمتين دول خرجت زي ما كان واحد بيعمل في مسجد المساجد شيخ طبعا الاوقاف، يخرج على القهوة اللي قدام المسجد ويقلع العلم يحطها ويقعد يلعب طاولة على فلوس، ايه الكلام ده؟ لكن انت لو لقيت انا بعمل كده ده دينك انت، ما تسيبوش عشان محمد عبد المقصود ولا عشان الناس دول كلهم طلعوا مقلب وده طلع حرامي والست المنتخبه دي بتنتخب علشان تداري الدعاره اللي هي فيها، حاجات كده كلام غريب جدا. اي حد يعمل اي طاعه من الطاعات عايز يبهدله. صدق الله عز وجل بسنة ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، بيتغامزوا عليك ولا لا؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. دول ضلالية يعمل كده، انتوا اهمنكم ويعمل كده. ليه يا عم انت شفت مني ايه؟ صحيح ان عندنا سلبيات، عندنا سلبيات واخطأنا في حق انفسنا وفي حق الناس، لكن انت شفت مني ايه؟ شفت مني ايه؟ انت هو كل ما في الامر تمثيلية عملوها في التلفزيون، خربت انت تقول ده دول عملوا وسووا بتاع وكلام من هذا القبيل. افرض ان الكلام ده حقيقي، لكن ده هل ده عيب في الاسلام؟ هل العيب في الاسلام ولا العيب في الناس دول اللي فهموا الاسلام غلط اللي هو احنا؟ عيب في الناس، التابعين في الاسلام الصح. هتقولي لا ده الاسلام دين الصباحة ودين مش، لا لا لا لا، سيبك من الحاجات دي كلها. الاسلام ده كتاب وسنة، تشوف الكتاب بيقول ايه والسنة بتقول ايه وتعمله. ما فيش بقى قلت ان ده دين السماحة ومش عارف ايه والاسلام دين اليسر والوسطية. وسطية يعني ايه؟ يعني لا تتغالى بحيث تزول عن الشر، زي الثلاثة اللي راحوا يسألوا عن عبادة النبي عليه السلام، وواحد قال لا انا هصوم ما افطرش خالص، والتاني قال لا وانا مش هتجوز النساء هتفرغ للعبادة، والتالت قال وانا هقوم بالليل مش هنام ابدا، لا، رفض منهم عليه السلام كل هذا. انا والله اني لاخشاكم بالله واتقاكم له، ولكني اقوم الليل انام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكمان ما تقللش ما تفرطش، يعني لا افراط لا غلو ولا تفريط، هي دي الوسطيه. لكن انت هتيجي يوم القيامه هتقول لربك ايه؟ والله يا رب شوف الحوار ده واحرص على ان لا تكون احد طرفي هذا الحوار، بس ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم ضعفونا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت اللي خلاك سمعت كلامي الا ان انت مجرم وعايز تسمع الكلام ده وجاي على مزاجك قوي. طب ما كان في ناس ما سمعوش الكلام ده وتعرضوا لاشد وأشر أنواع العذاب ومع ذلك صبر. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. شف الذين استضعفوا يقول إيه بل مكر الليل والنهار ده أنتم مكرتوا بنا مكر. أروح أصحى من ساعة مصحى الصبح افتح الاذاعة مكر اقرف الصحف مكر يقول لك ايه حتى يقول لك فلان ده بيلمعوني يعني بيهيئه وبيمهده الرأي العام علشان يبقى فلان ده مقبول عنده تلفزيون مش عارف ايه ودي تمثيلية ودي اغنية ودي برنامج ودي قصة ودي مؤلفات وده القديم الفلاني وده الفيلسوف وده وده وده أز تأسوهم أز لحد ما دي الراجل مات وبعدين جاي يقول يا رب ده دول يبقى دول هم اول ناس ودول هم شياطين الانس وشياطين الجن نفس الحكاية. شوف شياطين الانس قالوا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. برضو شيطان الجن بقى ابليس يقوم خطيبا الخطبة الاخيرة اخر خطبة بقى هيخطبها ابليس في نار جهنم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا أكرهتك أخويا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ. لا هقدر أعمل لكم حاجة ولا هتقدر تعمل لي حاجة انتهينا. أنا أكبرتك ما أكبرتكش. ففي هذا الحديث حين يقوم النبي عليه السلام يتجه الى الحوض ويقوم الناس خلفه امته التي تبعته في الدنيا تريد ان تتبعه ايضا تيجي الملائكة بقى. شوف المباحث تعمل ازاي في الدنيا تلاقيه هاجم على بيت بياخد ده يدخل على الجماعة دول وينتج ده تعال ولك ده دار الشمس. تخرج الملائكة هذا الموكب الخالد الذي قام خلف النبي عليه السلام بعد ان انصرف من هذا الموقف العصيب والحوض اللي هو رايحه ده عليه الصلاة والسلام الناس الحر الظمأ قطع اعناقهم اللي يشرب منه شرب بقى مش هيظمأ تاني خلاص. هم بايمين رايحين يطلع الملائكة تعال انت وتعال انت وتعال انت الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. انت بقى ما يكون ما فيش وفي الدنيا هنا وتلاقي الظلم هجموا عليك بتحاول اتصلوا بفلان يا اخوان كلموا اتصلوا بخالي ولا بعمي ولا بابويا ولا باخويا قولوا له عشان ايه يعني يجي يخفف شويه او يهدي المساله ويشوف ايه الموضوع. فمين هنا اللي هيجادل عن هؤلاء؟ من الذي سيحامي عنهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام. تصور بقى اني واقف في مصر والملك الحق انك لا تدري ما احدثوا بعدك انت ما انتش عارف دول عملوا ايه وده واقف مستني المناقشة هل المحامي ده هتقبل المرافعة بتاعته ويحكم بالبراءة ولا خلاص هيضيع ولا ايه بالضبط؟ انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فيقال لي انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. في حديث انس بن مالك زيادة ايه فاقول سحقا سحقا. تصور المحامي بتاعك وانت مهدد بالاعدام واقف يترافع اذا بهذا المحامي بعد النقاش مع القاضي يقول يا حضرة القاضي الراجل ده مجرم فعلا يستحق الاعدام تبقى مصيبة ضاعت كل اللي بيحامي عنك طلب نفس العقوبة سحقا سحقا بعدا بعدا لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فاللبيب من تذكر هذا وعمل بطاعة الله عز وجل واقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام في فترة حياته فإنك ستسأل عنه في قبرك صلوات الله وسلامه عليه. وأما في يوم القيامة فقد سمعت الآية ويوم يعض الظالم على يديه. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وفي النار المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول هل التلفزيون حرام؟ فما الدليل على ذلك؟ وهل الأغاني كذلك؟ لا يا أخوان، التلفزيون مش حرام كالجهاز، لكن مثل التلفزيون كأي آلة أخرى، ما من آلة إلا ويمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام أيضا. ممكن الإنسان لو عنده مزرعة عنب أو اشترى عنب يأكل عنب، ده يبقى حلال بالإجماع، أو يعصر عنب، ده يأخذ العصير بتاعه يخمره ويعمله خمرة ويشربها، تبقى حرام بالإجماع، مش كده؟ كذلك السكينة اللي أنت بتشتريها من عند الراجل ده، بتشتريها عشان تقطع بها اللحم، آلة أخرى، ما من آلة إلا ويمكن أن تستخدم في الحلال وفي الحرام أيضا. ممكن الإنسان لو عنده مزرعة عنب أو اشترى عنب يأكل عنب، ده يبقى حلال بالإجماع، أو يعصر عنب، ده يأخذ العصير بتاعه يخمره ويعمله خمرة ويشربها، تبقى حرام بالإجماع، مش كده؟ كذلك السكينة اللي أنت بتشتريها من عند الراجل ده، بتشتريها عشان تقطع بيها اللحمة والجبنة وتعمل بيها وتخرط بيها الخضار، أو واحد تاني بيشتريها عشان إيه؟ يقتل بيها مسلم أو ذمي. في الحالة الأولانية لاستخدام حلال، وفي الحالة الثانية لاستخدام إيه؟ حرام. فكذلك هذا الجهاز، إن كنت تقصد الخشب والصندوق والإلكترونيات اللي فيه والشاشة وكده، لا، لكن المواد التي تبث خلال هذا الجهاز، أنا أسألك بالله عز وجل، تقسم أنها حلال؟ تقسم أن الإعلانات والتمثيليات اللي بتذاع، سواء كانت تمثيليات بتعرض للتيار الإسلامي أو ما تعرضش لحاجة، التمثيليات والقصص أساسا اللي تبث في التمثيليات دي، وأن هو عايز يفهمك أن كل مشاكل الناس دائرة على واحد بيحب واحدة ومش عارف يطولها لحد ما يجي في النهاية يتجوزها، لازم الأول تتعقد المسألة وتطلع أخته من الرضاعة أو تطلع أبوه، وفي النهاية خالص إيه يعني إيه، تنتهي القصة نهاية سعيدة. هو ده دور الإنسان المسلم في الأرض. يقول لك لا، أصل هي قصص هادفة بتعالج بعض الأمراض. أولا الأمراض دي لا يتصور وجودها في المجتمع المسلم، المجتمع المسلم دي أمراض مستوردة، الأمراض دي أمراض يا أخوانا مستوردة، فالقصص دي أو المشاكل دي أجنبية عن المجتمع المسلم، والعلاج بتاعها أيضا بيتم بصورة غريبة بعيدة عن شرائع الله عز وجل، سواء كانت تمثيلية القصة أصلي أو المشكلة المطروحة أو كيفية علاجها. والأغاني اللي أنت بتسأل عنها، أنا عايزك بس تجيب لي، عشان هو يقول لك إيه، أصل الإمام الغزالي أباح، هو مش عارف يقول ايه، هات لي واحد من العلماء اباح ان راجل يقف يتهز كده ويعمل كده بتاع ويتكلم عن الحب والخمر والغرام وما الى ذلك، بثقة الذكر كمان، يعني بيخاطب ذكرا اخر، او هات لي واحد من العلماء اباح لامرأة ان تقف امام الناس وان تغني هذه الاغاني المليئة بالحب والغرام وما الى ذلك، هات لي واحد بس، واحد من اهل العلم اباح هذا الامر. انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، انت مش داخل في الخطاب ده؟ ان كنت بتقول لا ده خلاص ده كلام ده قديم وبتاع، انا شخصيا مش داخل في الخطاب ده، خلاص انتهينا، يبقى انت الكلام معاك في نقطه تانية خالص في اصل الدين. لكن لو انت مقر بالقران ده، الله، ما انتش داخل في المؤمنين، طب يغضوا من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي يقول لعلي بن أبي طالب، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، والله عز وجل يقول ولا تخضعن بالقول، يعني ما ترققيش الكلام كده، لما تتكلم بصوت جد وخشن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ده الكلام ده موجه لمين؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بأي نساء أخرى. تصور نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما إيه المتصور أن يوقرنا جدا من المؤمنين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فتصور ان المرأة منهية عن مجرد ترقيق الكلام بس، تتكلم بصوت يعني ايه تطلع الطاء تاء بطيخ مثلا، تصور فيه جلد انتقوها كده بقول عندكم يقول عندنا بطيخ. والله كان زمان بقى قبل ما نلتزم في مكان من اماكن المنيلة اللي كانت بتروح دي، يجي لك واحد كده مخنث بيقول عليه مثل الدوتيل يقول لك عايز ايه ايه الطلبات ويجيب لك البتاع ده. ربنا عافينا يا رب. فما بالك بقى بهذه المرأة وهي واقفة متبرجة، واخد بال حضرتك، عمالة بتظهر أشياء من جسدها وعمالة تتلوي جسمها كمان وهي بتغني، وبتغني كلام أنت عارف إن هو بيثير المشاعر، لكن بقى الملعون فرج عليه فوضى يقول لك أصل الناس دي بيفكروا بفروجهم، فروجهم ده إجرام وخروج على الشرع. لما النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من نسائها. من نسائها ثم انت تيجي تقول لي انت ايه عايز تعتبر النساء شيطان؟ لا مش عايز اعتبرها شيطان. ازاي يعني ايه ده الشرع كرم ده النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجنة تحت أقدام الأمهات. الأمهات دول رجالة ولا نساء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل جه يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والأب مطالب بأنه يربي أبنائه على هذا المعنى، مطالب بأنك أنت تربي أبنائك على المعنى ده، مش فتوانا المسألة ده شرع. شرع لما يجي أولادي يلاقيهم بيعملوني باحترام وبيعملوا أمهم بأن أنا مثلا رجل، ودايما الرجل كده بيخاف وبص ليه مثلا ممكن أمهم أو يفضلوني عن أمهم بأشياء. لا الكلام ده غلط، ناس تعرفوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هنا يجي يقولك انتم ضيعتوا النساء وبتفكروا بفروجكم وكلام كل ده كلام سافل. فهل يجوز مع كل هذه المخالفات ان الانسان يقول ان هذه الاغاني لا شيء فيها؟ هات لي بس كلام واحد من اهل العلم قال هذه المقالة واحد بس. لكن بعد قلت لي المفتي ابع كل حاجة، اسأل شيخ الازهر، والله المفتي درجة وزير وشيخ الازهر درجة رئيس وزراء، اسأل شيخ الازهر او روح لجنة الفتوى وقول لهم هل تجوز الاغاني دي، مش تروح تقول له هل غناء المرأة حرام؟ لا، لان هو بينتهزها فرصة انت تزنقه عشان تحصل على الحق. قول له بلاتي يا عم الشيخ لما اقعد انا قدام التلفزيون واتفرج مش عارف على هالة نيازي وهي بتغني واحوالها كذا وكذا، حلال ده يا عم الشيخ ولا حرام؟ شوف يقول لك ايه. سأل يقول من ساعة ما اتزمت انا في مشاكل مع اسرتي واخي واختي وابي وامي، كلهم يقولون عني كلاما سيئا ولا ادري ماذا افعل، وبسبب ذلك لم اطلق نهايتي خوفا منهم. والله نشوف المسألة دي فيها جزء يتعلق بالناس وجزء يتعلق بك انت كراجل ملتزم. انت اول ما تلتزم بتروح متجهم على طول مكشر وتبتدي تظبط الموجة بتاعتك على كلمة حرام لا يجوز، يجي يقول لك مش عارف يقول الفول لا ده حرام، هتلاقيها بإزاز لبس من الثلاجة لا دي حرام. أول ما بيحصلش حرام عشان فيها كذا، يعني فيها مادة مش عارف الكولا والإنزيم البيبسين المستخرج من إيه ومادة كل ده كلام فارغ. طب هات بقى الصابون لما نغسل إيدينا لا دي حرام ليه؟ أصل الصابون ده سمعت إن هما بيقولوا مصنوع من شحم الخنزير، ده كلام ما يصلحش. تقوم انت بتبدل طاقاتك وطاقات اللي قدامك وبعد كده تطلع القضايا دي كلها قضايا، يجي الراجل ده نفسه ابوك اللي انت محيره وتعبان منك ده، يجي مثلا ايه راجل كبير في السن شويه او شويتين فقول لي يا عم الشيخ انا والله عايز اسألك بالله اللبس ده حرام؟ اقول له لا يا عم. يقول طب ما في ناس بيقولوا حرام. اقول له لا ده الكلام ده مش صحيح. يقول ده يعمل بلبلة عنده ويبتدي يتهم ابنه باشياء لان انت بددت طاقاتك وبددت طاقات اللي حواليك في قضايا كلها مغلوطة. فلما جت القضايا الحقيقية مفيش طاقة. ربنا ادى كل انسان طاقة محدودة، انت بددتها في اشياء. فلما جه بعد كده الامور الحقيقية مفيش لا عندك ولا عندهم. لا هم طايقين يسمعوك ولا انت عندك طاقة حتى انك انت ولا انت قادر تكلمهم بقى في القضايا ايه؟ الحقيقية. وبعدين ما يفرض ان قضية حقيقية يجي يقول له يا ابويا دلوقتي مسألة الجوزة اللي انت بتشربها دي ومسألة الضريح والاستغاثة بالأضرحة وده كلام غلط ما ينفعش خالص. يوم بيقول له راجع قليل أدب يقول له أنا قليل أدب ده أنت اللي كافر أو يروح. ده خطأ شديد جدا. الشرع ما أمر بهذا مطلقا، ده أمر بعكسه تماما. فهنا يبقى السؤال أنت ملتزم بإيه بالضبط؟ ملتزم بحدود الشرع؟ حدود الشرع ما يقولش كده. لأن بحدود الشرع ده لما أنت تقول لأبوك يا ابويا الاسلام الحق كذا وده كلام ده باطل ويقوم يضربك بالجزمه ولا تعمل له حاجه. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم. جاهداك يعني ايه؟ عمال يضربك مره ويديك فلوس مره ترغيب وترهيب على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس اوعى تطعهم بس. وصاحبهما في الدنيا معروفا. هو يسيء انت ولا وخذ ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قال لك الوالدين دول لازم يكونوا مسلمين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه كريما. قولا كريما. شوف ابراهيم عليه السلام في سوره مريم انه كان صديق النبي اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا. يا أبت يا أبت يا أبت. لحد ما قال أبو رحم مزندر بقى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك هتترجم هقتلك واهجرني مليا. امشي اطلع بره. مليا يعني ايه؟ هجرا مؤبدا خلاص. أنا أطعت ما بيني وما بينك. لما عمل كده أبوه آزر ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من إلى آخر الآيات. سلام عليك سأستغفر لك ربي. فتقوم أنت تيجي عايز تدعو أبوه لحق ثم أنت ترتكب منكر من أضل وأخبث المنكرات ومن أكبر الكبائر. إن من أكبر الكبائر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين أن يلعن الرجل والديه. فقال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل. وفي رواية ويلعن الرجل والديه. دي حاجة متصورة؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. تصور دي من أكبر الكبائر انك انت تقول له يا ابن الكذا يروح يقول لك ده انت اللي ابن كذا. ده من اكبر الكبائر. انت تصور بقى اللي بيسب هو بنفسه او بيعتدي على ابيه بزعم ان هو بيدعو الى الشرع. تدعو الى الشرع ازاي؟ فكل ده من الامور المنسوه. والنبي عليه السلام حض على الرفق. شفت اما الحديث ده اللي انا عايز اختم بيه كلامي في السؤال ده. الحديث ده في صحيح البخاري من حديث عائشه رضي الله عنها أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك. السلام هو الايه؟ الموت. السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها. فهمت الكلمة. إنما السلام قال عليكم. وعليكم. قالت عائشة ففهمتها. فقلت عليكم السلام واللعنة وغضب الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. عليه الصلاة والسلام مع مين؟ مع اليهود. مع اليهود. وهم عملوا ايه؟ شتموا عليه الصلاة والسلام. شتموا يا علي. مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال وأنت ما ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليك خلاص قول قصة بقى بالضبط. فشوف الرفق، من يحرم الرفق فقد حرم الايه الخير كله. هذا حديث ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. فاحنا علينا بالرفق في الايه في هذه الامور. ابوك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. ما احنا كنا كده، لو كان جه واحد ملتحي يكلمنا نقعد نقول له يا راجل ده انت تلاقيك مولود سنه واحد، بنقعد نتريق عليه وانت ده انت تخلف عايز تجيب له مش عارف ايه يا راجل شاك من الامور دي بقى. مش كنا بنعمل كده؟ كنا بنعمل كده. فلما شرح الله عز وجل صدورنا يبقى هذا يتطلب منا ان نصبر على الناس، ان نصبر الصبر عليهم. عبد الله بن مسعود والحديث ثابت صحيح البخاري يقول كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، يعني يقلد نبيا ضربه قومه حتى ادموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. يعني شفت النبي عليه السلام وكانه وقف الموقف الذي وقفه الايه الرسل السابقون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ضربه قومه حتى ادموه. صار انت المنظر ده وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فانا اطالبك واطالب غيرك الرفق. اولا احذر من ان تتكلم عن الله عز وجل بغير علم. ما تظنش ان التزامك ده يعني كونك ان انت اصدرت قرارا بان تطيع الله ورسوله ده مش كرنيه يبقى لك انك انت تتكلم في شريعه الله عز وجل عن معنى بالطبع اللي تعرفه اللي ما تعرفوش. لا، نمرة اثنين كن رفيقا مع اهلك وبلغهم الحق ولا تطرح عليهم قضايا لا تلزمهم ولا تقدم بقضايا قبل قضايا، وكن انت في كل هذا مستقيما واعلم ان ما اصابك هذا الذي يصيبك هذا تكفير لسيئاتك وهو امتحان من الله عز وجل. امال انت منتظر ايه؟ لما تلتزم ولما تأمر معروف وتنهى عن المنكر ملتزم متصور ايه مستني ايه؟ يرحمك الله. لقمان الحكيم عليه السلام وهو يعظ ابنه قال له ايه؟ وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك من عزم الامور. لكن بالنسبه لمساله اللحيه هم ممكن يكونوا ممكن يكونوا بيعملوا كده مش كرها في اللحيه خوفا عليك، لان طبعا انت عارف ان هم بيلموا عاطل على باطل. الواحد النهارده مبقاش عارف يمسك لحيتك زي ما هي يمسكوك حلقه لحيتك يقول لك اه ده بقى جهاد هاتوا بقى. انت فاكر ان احنا بنخاف من المفتاح؟ احنا ما بنخافش من المفتاح دلوقتي، المفتاح ده معلن عن نفسه تجاهها بنخاف من الحليق. طب قول نعمل ايه بالضبط؟ فممكن هم يكونوا خايفين عليك، وعلى كل حال الظروف ترخص لك الا تطلقها، لكن الاولى الاخذ بالعزائم. انت حياتك دي هتعيشها كم مره؟ هي مره بس، كل لحظه تنقضي منها ممكن الرجوع اليها مره اخرى. عيش راجل بقى، عيش راجل. ما انت ربنا سبحانه وتعالى بين لك ان ايه إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني القلم كتب المقادير خلاص وجف الحبر. فهل تتصور أنت أنه يمكن أن يحدث في ملك الله وعلى أرضه شيء على غير مراده وتقديره عز وجل؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. ده بيقول لك أهو واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، والقرآن نفسه بيقول كده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مش كده؟ لو امسك الرحمه سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يرسلها ابدا، ولو ارسلها الواحد زي يقول له ايه انت لا بترحم ولا بتخلي رحمه ربنا تنزل. لا، دي عباره مغلوطه. وحد يقدر يمنع رحمه الله؟ معلش تقول له انت لا بترحم ولا عايز رحمه ربنا تنزل، لكن ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل، لا، محدش يقدر يمنع رحمة ربنا ابدا سبحانه وتعالى. فانت اذا كنت عارف كده لازم تمشي كده على الارض، وانت عارف ان في ملك حق بيدبر الامر بحكمة بالغة من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وتبقى عارف ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ايه ليصيبك، تبقى حريص على ارضاء الملك سبحانه وتعالى جل شأنه. فالاولى لك ان تاخذ بالعزيمة، عشان اعمال القلب نفسها، القلب ده كده يبقى فيه قوة وفي ايمان بالله وحسن توكل عليه وايمان بالقدر، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. والنبي عليه السلام في حديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه الامام احمد بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او سمعه، فانه لا يقرب من اجل ولا يباعد من رزق ان تقول بحق او تذكر بايه بعظيم، او تذكر بعظيم. يعني ان هل واحنا قاعدين دلوقتي انا عمال ادي الدرس مفيش احد قاعد دلوقتي بيكتب تقرير بيكتب، وهو فاكر ان هو بيستنصح، عسى ان يدخل هذا الكلام قلبه، ده ديني ودينك ودين ودين كل واحد، عسى أصل هذا الكلام قلبه. لكن في النهاية سنقف جميعا بين يديه عز وجل. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما بعدما كف بصره، بعدما ذهب بصره رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث إسناده صحيح، فقال له يا ابن عباس، رجل مسلم قتل مسلما متعمدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فقال: أرأيت إن تاب؟ قال: فكلتك أمك، أنى له التوبة؟ لقد سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل: تعفت، اذهبوا به الى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمفروض ان الانسان يعني ايه دايما كده يبقى ومن يتوكل على الله فهو ايه بس خلاص، وتوكل على الايه الحي الذي لا يموت، كل ذنب يموت تكر الحي الذي لا يموت. زوجتي الحمد لله منقبة وتصلي، ولكنها لم تذهب الى المسجد في صلاة الجمعة فقط كي تستفيد. طب انت بتشتكي من ايه؟ زعلان من ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتهن خير لهن. طب انت زعلان عشان تروحش المسجد؟ وديلها انت شرائط في البيت، جلوس المرأة في البيت استر لها. شوف هم عمالين يعملوا لها قضايا، يقول لك تحرير المرأة والجامعات الاهلية برعاية السيدة الاولى، كل مرة في كل فترة حكم كده شيطانة كده يقول لك السيدة الاولى، تتبنى الجامعات بتقول لك قضية المرأة، وعايزين تأني المرأة دي أعلامة التمرد على الله عز وجل. عايزين إيه بالضبط؟ خربتوا المرأة واستعبدتوها باسم الحرية. المرأة النهاردة والله في أمريكا زي ما إخواننا بيحكوا لنا، المرأة الأمريكية لا تصدق إن فيه راجل ممكن يتزوج واحدة يصرف عليها، مش مصدقة الكلام ده. ليه؟ لأن هناك النص بالنص، هناك أنت تصرفي وأنا أصرف. الست النهاردة يقول لك الهناء، هو انت زوجك هيستعبدك في البيت؟ فقامت ان هي يكون لها رئيس واحد، فربنا سبحانه وتعالى جعل لها 100 رئيس، السيد رئيس مجلس الاداره، والسيد العضو المنتدب، والسيد مدير الاداره العامه، والسيد مش عارف رئيس الاداره، ورئيس القطاع، كل دول كل واحد عمال يحكم ويؤمر وينهى فيها. لكن دي مالهاش الا زوج واحد بس، ما عادها في البيت. هي المرأة عايزه اكثر من كده، عايزه طلبات يجيب لها الطلبات، عايزة مش عارف هو اللي باسع عليها، هو اللي بيخرج يصارع، وان كانت كلمة وحشة هو اللي بيسمعها وهي قاعدة مصونة في البيت. فالنبي عليه السلام يقول: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن ايه خير لهن. فانت ما تزعلش من الحكاية دي، وان كان على النصح وان كان على النصح او الاستفادة الشرائط الكتاب تسمع انت وتروح تقول لها لازم ايه سيد يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه، إني منضمن إلى جماعة الجهاد حديثا. فما هي النصيحة التي تقدمها لي؟ أقول لك يا أخي الفاضل، أنت منضمن إلى جماعة الجهاد، قد رأيت ما جره هذا الأمر من ويلات على عامة المسلمين. فتن الكثير وساء ظن الناس بنا ونحن ما حققنا شيئا. يعني دلوقتي ايه احنا مفروض قدامنا هدف عايزين نصل اليه، الهدف ده ايه؟ تطبيق الشريعة، ولا هو الهدف ده قتل رئيس الجمهورية؟ تطبيق الشريعة. فهل قتل رئيس الجمهورية مثلا ادى الى تطبيق الشريعة؟ لم يؤد الى تطبيقها. ليه؟ دي المسألة عايزة اصلاحات. ده بالعكس الامور ساءت وتعرضنا الى فتن، نسأل الله عز وجل ان يعصمنا من كل سوء، ولم يحدث تغيير للمنكر. يبقى اذا المسألة عايزة ايه؟ الحقيقة ان الناس بعدوا عن الشرع، والناس بعدوا عن الشرع وهم فاكرين ان الجنة في جيبهم، ضمنها 1000%. لدرجة ان اي والله يا اخوانا واحد جزار بيقول ده انا هدخل الجنة قبلكم. قام اخ من الاخوة قال له طب قول ان شاء الله. قال له شاء ما شاءش. شاء ما شاءش عن ايه؟ هي فتوانا يا جماعة. فده الامر محتاج الى ايه؟ محتاج الى انك انت تبصر الناس بامور دينهم. هو انت النهارده لما تيجي تقول ان الدار دي دار حرب، طب هل يشرع الجهاد في دار الحرب؟ النبي عليه السلام هو في مكه، يعني انت بتقعد تقول احنا الدار دي عامله زي مكه عشان الشريعه بتحكم؟ طب خلاص ماشي، تلزمك الاحكام بقى. هو النبي عليه السلام متى بدا في في في الجهاد؟ لما تكون الاسلام دوله. لكن احنا هنا انت تتصور انك انت لما تقوم تعمل عملية بشكل تجيب رشاش وتضرب على واحد عسكري. الله، اول العسكري ده ما ذنبوش حاجة ولا يعرف حاجة ولا كلام منه خالص. والضابط ده نفس الحكاية، الضابط ده برضه بيجيبوا له ناس يقولوا ده دول خوارج وعايزين يقتلوا مش عارف مين، زي ما الخوارج قتل عثمان بن عفان وشوف عليه ابن ابي طالب وبيقولوا له المجوسي، قصة طويلة عريضة بيضيع فيها الضابط. ودخلنا في معركة اوانطة راح فيها ناس برعاء من الجانبين، ان كان من الضباط ومن الشرطة، لان ده اساسا مش محترف حرب الاسلام ولا حاجة، ولا بيحارب الاسلام ولا كلام من ده. ده بيجيبوا له ناس من اهل العلم يقولوا له انه خلي بالك دول خوارج وعايزين يضيعوا الدنيا، وهو الراجل اساسا ما يعرفش حاجة. زي ما واحد زي الثاني اللي قاعد في الحفل بتاعه والشيخ قال له انت ايه مالك زعلان ليه؟ قال له والله الصدر ضيق يا عم الشيخ. قال الله، طب ما النبي عليه السلام قال اذا ضاقت الصدور فاستغيثوا باصحاب القبور. فالتاني راح يستغيث وهو بيظن انه ايه؟ ان النبي عليه السلام قال كده، مع ان ده ضلال مبين، لكن هو ما يعرفش. وكذلك ده ما يعرفش. هل التقاتل بين الطرفين الذي ادى الى سقوط الابرياء ده ترتب عليه ايه يا اخوانا؟ هل قامت الشريعه فعلا؟ احنا في تقدم نحو تطبيق الشريعه ولا في تاخر؟ المساله محتاجه الى جهد طويل، الجهد الطويل ده يبدا من مرحله اولى احنا ما عملناهاش. اول مرحلة احنا ما عملناهاش ايه هي؟ تربية الناس على طاعة الله عز وجل. انت ربيت نفسك على طاعة الله؟ لا لا والله. احنا من اول لحظة، اول ما يقول خلاص فعلا انا عرفت معنى لا اله الا الله، يقول نشوف الناس واحوال الناس وبيعملوا وبيسووا بتاع، فانشغلنا بالناس وافتكرنا ان احنا مجرد ما عرفنا المعلومة بقينا ملتزمين. لا، مفيش طاعات ولا في اعمال ولا في اي حاجة ابدا. انت نفسك كده المفروض انك انت تبقى قدوة باعمالك من غير ما تتكلم، من غير ما تتكلم. هو احنا كلامنا مش مقبول النهاردة ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن احسن قولا ممن ايه؟ دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن هو يشوفنا عمالين نتكلم ونعمل وبتاع ونقول والدين ومش الدين واشياء من هذا القبيل، وبعدين يجي الاخ يتجوز عايز يطلق مراته، يقوم يخرجها على الحق يا مولاي كما خلقتني، او يقول لها انت طالق بالثلاثه، خلاص بقى طالق بالثلاثه اهي، ما تقدرش يقرب لها. او مش انت طالق بالثلاثه، قال لها طلقها 3 مرات لكن ما اثبتش طلقنا عند المأذون، يقول لها مش هثبتهولك عند المأذون الا ما تتنازلي. اتنازل ازاي؟ ده انت طلقتيني، يعني انا محتفظه بكفه حقوقك. يوم يجي الناس يشوف التصرف ده ويلاقوا ان الاخ ده ما شاء الله لحيته قد كده، انت تتوقع ازاي ان الناس دي تثق فينا؟ انت ما جربتش الى نفسك بس، ده انت جربت المسلمين كلهم، ده انت الاسلام اوتي من قبلك. أوتي الإسلام من قبلك، نحن أوتينا من قبلك. إن هو دلوقتي خلاص بيسحبك يقول لك لا ده شوية أنطاجية، دول كلهم شوية أنطاجية. طبعا هو كلامه غلط، بس أنت فعلك هو اللي دفع إلى هذا. فإحنا قدامنا طريق طويل يبدأ تبقى من إصلاح النفس، إنك أنت لازم ترقب نفسك. ده شارع وإحنا عمالين نقول لك حدود الله وتعدي حدود الله وبتاع، أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ حاول إنك أنت تكون ليك أعمال عشان تبقى إيه؟ وكل الذين لا الكلام ده الخطاب ده وكل ده موجه لمين؟ للنبي عليه السلام وصحابته. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، ان ايه قاعدون ان عاملون، احنا لنا اعمال، احنا كمان لكم اعمال. ولا نسأل الله العلي الكريم ان ينفع بهذا الحديث وان يجعله عونا لاخوتنا واخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بإذنه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.